الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى. نحمده سبحانه وتعالى حمد من أناب وارعوى، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله الذي أسري به ثم عرج إلى السماوات العلى ثم عاد إلى مكة في ليلته وفراشه من طوى، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يروي الطبري عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 59 أشهر أسري به، ثم قال: ولهذا الإسراء معنى لطيف، ذلك أن الله تبارك وتعالى لما أنزل على رسوله قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلهي، لقد شرعت لي فيما شرعت ألا أشهد إلا على مرئي. فأوحى الله عز وجل إليه: سنريك الملكوت الأعلى. وذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورحم الله القاسمي عندما نقل عن ابن منصور في كتابه التأويلات قال: أراد الله تبارك وتعالى أن يري رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات الحسية بعد الآيات العقلية. لماذا؟ قال: لأن الآيات الحسية أقطع للشبهات، فإن الإنسان إذا تلقف علمه عن طريق الحس والعيان لن يأتيه الشك ولا الوساوس بعد ذلك، أما إذا كان الطريق هو العقل فقد تعتريه الشبهات، ولذلك كان الحس أقطع لدابر الشبهات. ورحم الله ابن إسحاق عندما أشار إلى هذا المعنى أو زيادة عندما قال: إن الإسراء كان من الآيات الكبرى لأولي الألباب، وهو بعد ذلك هدى ورحمة للمؤمنين المصدقين بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قدرة الله عز وجل العظمى التي يفعل بها ما يشاء. إخوتي الكرام، وإنما كان الإسراء إلى بيت المقدس لأنه كما ذكر محي الدين بن زكي عليه رحمة الله وهو خطيب صلاح الدين، لما فتحت بيت المقدس وعادت إلى المسلمين وقف الخطيب الشيخ محي الدين ابن سفي في 26 رجب ليلة الإسراء كان فتحها. نعم وقف 583 للهجرة قبل 1187 للميلاد، وقف خطيب صلاح الدين فقال إن بيت المقدس أولى القبلتين وثاني المسجدين يعني في البناء وثالث الحرمين، ثم قال رضي الله تعالى عنه ورحمه لا تشد الرحال إلا إليه بعد المسجدين، لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تؤقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه، عليه رحمة الله ورضوان الله. ثم قال وقد نوه الله عز وجل بذكره في آياته المفصلة وتليت في جوانبه الكتب الأربعة المنزلة. هكذا كان مقام بيت المقدس عند المسلمين إخوتي الكرام، ولذلك حفظوه وضيعنا. ولبيت المقدس كذلك فضيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وصححه ورواه الإمام أحمد كذلك من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثا فأعطاه الله اثنتين ولم يعطه الثالثة، ثم قال النبي وأرجو أن تكون الثالثة لنا. ماذا طلب سليمان؟ طلب أن يؤتيه الله حكما يوافق حكم الله، أي ما يخطئ في الحكم في القضاء، فكان سليمان ممن تفهم القضاء وفهمناها سليمان، أعطاها له وسأل ربه تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه. أما الثالثة فهي التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن تكون لنا، أي أعطانا الله إياها، هذه من قصد بيت المقدس ليصلي فيه لا يدفعه لذلك إلا الصلاة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. هذه الخصيصة يقول النبي نرجو أن تكون لنا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قصد بيت المقدس لا يشرب من مائه، وإنما كان يحمل الماء من خارج الحرم. لماذا؟ حتى يكون قصده للمسجد للصلاة فقط، من قصده للصلاة حتى يجرد القصد، فكان لا يشرب حتى مما يحمل الماء والزاد من خارجه. عباد الله، هكذا كانت مكانة البيت أو الحرم الثالث الذي لا تشد الرحال إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين، فكيف كان حفاظ المسلمين عليه؟ فيه نكتة لطيفة جميلة كذلك، الذي باركنا حوله هذه المباركة تشير إلى أنه يا عبد الله حرك شوقك إليه. باركنا حوله فيه طور سيناء وفيه طور زيتا وفيه مقام إبراهيم وفيه مقام موسى وفيه مقام عيسى، الذي باركنا حوله ليس هو مباركا فقط وإنما ما حوله كذلك، كأن الله عز وجل يشد شوقك إليه ثم بعد ذلك يأمرك بأن تحرص عليه، فهل حرصت عليه؟ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. المسلمون فتحوا بيت المقدس في السنة 15 للهجرة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة 636 ميلادية فتحت، وحافظ المسلمون عليها قرابة 5 قرون، 5 قرون إلى 492 للهجرة، 1099 للميلاد، عندما غزاها الصليبيون فبقي في المقدس في أيديهم 88 سنة، ثم ردها الله تعالى نعم إلى المسلمين وإلى حضيرة الإسلام في سنة معركة حطين 583 للهجرة. أعاد المسلمون معركة حطين في هذه السنة، وفي نفس السنة في 26 رجب دخل المسلمون بيت المقدس وعاد بيت المقدس إليه. حرص المسلمون عليها نعم، حرصهم على أنفسهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم. ثم بعد أن أعادها صلاح الدين ثم نظفها الخوارزميون من كل النصارى، نعم نظفوها بعد ذلك الخوارزميون المسلمون، بعد أن نظفوها تأتي الكارثة الكبرى بعد ذلك في العصر الحديث، حفظها المسلمون إلى سنة 1917 يوم وعد بالفور، وكان احتلال البريطانيين بعده. هنا جاء البلاء. نعم إخوتي الكرام، وإنك لتعجب كيف يأتي البريطانيون باليهود وهم كما تعلمون على عدائهم مع اليهود والنصارى، عداء ضخم. إلا أن الأمر يحل بتصريح لروستو وهو المخطط للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من سنة 1960 إلى سنة 1968 في حكم كندي، كلمة جميلة لها مغزى كبير. يقول إن الصلات والأسس التي تقوم بين إسرائيل والعالم الغربي تستند إلى أساس ضخم هو العداء العجيب للحضارة الإسلامية وللتراث الإسلامي من كلانا، أي من الغرب ومن اليهود. فأين أولئك الذين يلكمون أحذية الشرق الآن يطالبون بإيقاف الهجرة، وإلى الذين يلكمون أحذية الغرب كذلك عليهم أن يعرفوا هذا الحق وأن يعلموا أن شعار الشرق الأحمر وشعار الغرب الفاجر إنما هو كما قال كينيدي في 1960 في 15/8/1960 عندما قال في خطبة له أمام حزبه الديمقراطي، يقول لقد قلت من 3 أسابيع إن إسرائيل إنما وجدت لتبقى، وهذا الشعار لا مراجعة فيه ولا مساواة. هذا شعارهم، إسرائيل خلقت لتبقى، واقتلوا المؤمنين بالله تحت كل سماء، اقتلوا المسلمين الصادقين الواعين المدركين تحت كل سماء. لا تعجب أخي الكريم من هذا أن يلتقي الغرب مع إسرائيل، ولا تعجب أن يلتقي الشرق مع إسرائيل. نعم إليك البيان. في سنة 1948 نعم كان موقف الاتحاد السوفيتي، وقبلها كذلك في سنة 1923 لما بدأت الهجرة، كان الذي يحمل المهاجرين اليهود إلى فلسطين الطائرات السوفيتية، يقودها طيارون تشيك، والبواخر اليوغوسلافية والتشيكوسلوفاكية كذلك هي التي تحمل المهاجرين إلى أرض فلسطين كما تحملهم الآن الطائرات السوفيتية، أو دولة لفة ننزلهم في مكان آخر ويلفوا هكذا، إنما يضحكون على البوليس الذين يقبلون أيديهم ويسعون في مرضاتهم، والله عز وجل أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إخوة الكرام، موقف الشرق عموما فاجر داعي. بعد الهدنة الأولى 1948 لما احتل اليهود النقب وسيناء، أوصل كونت برنادوت أن يعود هذان الإقليمان إلى العرب، فإن هذا تعدى بعد عد بعد الهدنة، ماذا قال مندوب أوكرانيا؟ قال إن مندوب الأمم المتحدة يتجاوز سلطاته ويعتدي على دولة مستقلة. وعندما كان وعد البور لم يكن إقامة دولة، كان كيان، ثم تحول بعد ذلك إلى دولة مستقلة في عرف الشرق والغرب. وهكذا قال الاتحاد السوفيتي كذلك. نعم، مالك مندوبهم كان يعقوب أو مالك بن يعقوب أو يعقوب، ما أدري إيش اسمه، عليه لعائن الله، قال إن ما قاله مندوب أوكرانيا صحيح. وكذلك قال مندوب بولندا إننا نريد السلام ليبقى الحزب الوطني اليهودي الإسرائيلي هو الذي يحكم بدلا من الرجعية العربية، وإنما يعني بالرجعية العربية المسلمين. إخوة الكرام، هذه مشاهد نعم أنقلها من الشرق والغرب كما قلت، حتى يستيقظ النائمون وينتبه الغافلون الكلها من أمتنا الذين لا زالوا يضربون على أعتاب موسكو وعلى أعتاب الغرب كذلك. كيف كان موقف الإخوة الفلسطينيين في الداخل؟ ما سكتوا، يعلم الله أنهم ما سكتوا. وكان أول انتفاضة في سنة 1920، وخطب فيها أمين الحسيني عليه رحمة الله وموسى الحسيني، كما خطب فيها شيخ اسمه عارف العارف، وتحرك الناس، وبقي التحرك حتى سنة 1923 عندما قام الفلسطينيون بأول تنظيم مسلح للهجوم على المهاجرين الجدد حتى يقطعوا دابر الهجرة. واستمر ذلك حتى سنة 1929، قامت انتفاضة أخرى وبدأت من القدس الشريفة عندما حاول اليهود أن يعتدوا على جدار المبكى، وجدار المبكى من أملاك المسلمين لأنه في الجانب الغربي من الحرم. أتوا بستار ضخم قسموا جدار المبكى، قال هذا النساء وهذا الرجال كأنه ملكهم، فسار المسلمون وتحرك اليهود وشتموا المسلمين ونبي المسلمين، وكانت كذلك انتفاضة. منذ ذلك التاريخ في 1929 تنبه القسام عليه رحمة الله، فبدأ يعد من سنة 1929 وقسم إلى لجان وجعل مركزه حي حيفا بالقديم، وتحرك سنة 1935، إلا أن ذلك لم يكن ما طالت بالنسبة له عليه رحمة الله ورضوان الله. ثم كان ما كان إخوتي الكرام من دخول الجيوش العربية، وأنتم تعلمون، وتحرك المسلمون من مصر ومن الأردن ومن الشام، وأذاقوا اليهود الأمرين، وكان اليهود يخافون منهم، حتى قال قائلهم نحن جئنا لهذه البلاد مهاجرين لنموت، وهؤلاء الشباب المسلمون إنما جاءوا ليموتوا هنا. وماذا يكون مصير هؤلاء الشباب؟ أن يحملوا بعد أن أدوا مهمتهم إلى معسكرات. ويرحم الله ضابطا كبيرا عربيا قال إن أسوأ لحظة رأيتها في حياتي أن أكافئ هذا الشباب المسلم بأن أحمله بسيارات ضخمة إلى معسكر الطور بناء على أمر صاحب الجلالة، بناء على أمر صاحب الجلالة. ويستمر الإخوة المسلمون الفلسطينيون في داخلها إلى هذه اللحظة، حيث أدركوا أيها الإخوة الكرام أن الشرق لن يفيدهم وأن الغرب لن يفيدهم، وعلموا أنه لن يفيدهم إلا أن يكونوا مع ربهم تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، فتابعوا هذه المسيرة الصادقة، وهم هذه المدة الطويلة علم الله ما يخفها إلا مؤمن عرف إيمانه ووضع يده على كفه يقدمها رخيصة في سبيل الله وحده، كما قدمها القسام من قبلهم. وادعى اليساريون أن القسام إنما قام ليقاتل دفاعا عن الإشرافية. قبحكم الله، ما أكذبكم وما أشد غروركم وما أبجع صفاقتكم. لم يقم القسام إلا لله، كما لم يقم الآن ولم تثبت إلا لأنها تحركت لله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، فهم يقدمون أموالهم ودماءهم وبيوتهم وكل ما يملكون، فاحذروا أن تظنوا عليهم أيها الإخوة الكرام شيئا مما ملكت أيديكم، وهي وزارة الأوقاف مشكورة. ترسلنا كتابا طويلا تطلب منا أن نبلغكم أن عليكم أن تتبرعوا في هذا اليوم إخوتي الكرام للانتفاضة التي أخذت على عاتقها أن تستمر بحول الله حتى يأذن الله تبارك وتعالى بنصر المسلمين، والذي هو آت ولا شك. ونحن نعلم أن هذا التجمع حدثنا عنه رسول الله، وأن النصر لا بد أن يكون في النهاية للمسلمين بإذن الله، فلا تبخلوا عليهم إخوتي الكرام. وقد وجدت لجنة من هنا، نعم، تجمع هذا، فلا تقصروا إخوتي الكرام، وكونوا مع الله يكون الله معكم. إخوتي الكرام، النصر لا يأتي إلا من طريق محمد صلى الله على محمد، ولا يأتي إلا إذا ضربنا بسيف محمد، وهو التاريخ شاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى. كذلك يروي أحد الطلاب الذين درسوا في لندن سنة 1967 قبل احتضان الحرب التي حصلت بين العرب واليهود، يقول: قال هذا اليهودي لي: إذا قامت الحرب فإننا سننتصر عليكم. وقامت الحرب وانتصر، فجمعوا: كيف عرفت هذا؟ قال: طالما حملتم شعار الثورية والتقدمية والقومية والاشتراكية فسننتصر عليكم، ويعلم الله إننا لا نخاف إلا من شعار واحد، هو شعار لا إله إلا الله والله أكبر. وكأن هذا اليهودي يقرأ في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه أنه قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصركم ما تمسكتم بسنتي، فإن خرجتم من سنتي سلط الله عليكم عدوكم يذيقكم خوفا لا يرفعه، أي لا يرفع هذا الخوف إلا إذا عدتم إلى سنتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.